تجد. يحرم على المرأة أن تشهد على الأخ من ولد الطفل. إذا كان قلنا حرمنا انكشافها على الأصغر من المراهق الذي ينقل بشهوة، فالمراهق أولى. أما المجنون وكان كان مسؤول المراهق كان بالغ ومن حرمك المرأة في الوش ما أشياء أنه يخضر الحكاية الحكاية جاب بعد كده أي المراهق قال إن كان يخضر تألني على العلة تألني على العلة لو أخرنا فيه هو لأجل أنه يحكي إذا كان الأصغر منه بيحكي قادر على النقل وقادر سن عقلا يعني ادراكه يقدر انه ينقل ويقف للمراه وعندها كذا وعندها كذا وعنده الشهوه اقترب على صالح لهذا اذا كانت الحقيقه لا يفعل هذا المراهق شانه كده طبيعته كده يعني المراهق طبيعته كده جبلته كده خلقته كده الا اذا كان واحد مريض بقى ده شاف قال اللزوم هناك ليه ما يكونش لانه مجنون غير مكلف لكن ده في نوع تكليف ولا تحتاج منه يعني دي خليها درجة أقل من الوجود أهو قلت أجبت والله أعيد لك تاني معنديش إجابة تاني لأنه غير مكلف لكن المراهق بقى عنده نوع تكليف اقترب على التكليف الحرمة حرمة البالغ من أين جاءت؟ من الشهوة ومن النقل موجودة فيه لكن بس تحذرنا وقلنا الحرمة ليست عليه وإنما على وليه عملنا اللي علينا الحمد لله أدى ما عليه أمور تدور مع عللها إذا كان غير الحق إخوانك يسمعوا إذا كان غير المراهق يحضر على الحرمة أنتم سامعين يا إخواننا؟ مش سامعين إخواننا إذا كان غير المراهق يحضر على حكاية ما يراه ما غير شامح خذ أخيك هو في البحر يعني كالمحرم في الحكم ينظر الى غير الى ما الى غير ما بين الصغر والركب حكمه في النظر انه يجوز له النظر الى غير ما بين الصغر والركب اي سؤال نعم حاضر انت فين يا شيخ؟ كنت مالك؟ ما تسأل كل شوية يقول لي عايز يسأل انت محتاج اذن مفيش حياة ها اتفضل لم يحضره النص ضعيف الابتداع مش لازم يكون حديث مرفوع ماشي اتفضل لأنها مظنة إثارة الشهوة. حتى من هذا يعني هو مركب من هذا وذاك صحيح حتى لكونها عورة يعني لكونها عورة ولأنها مظنة الشهوة. إذا انتفى الاثنان يبقى لا يحرم. يبقى لا يحرم. ليست حراما إلا لم يكن بشهوة. الحرمة لا تكون إلا مع الشهوة. النظر إلى الصور لا يحرم إلا إذا كان بشهوة لأنها ليست عورة. الدليل انه مش جاي. ايه الدليل انه مش جاي؟ كلام المرأة ماله؟ مين لا يأتي؟ ايه؟ وكونه صلى الله عليه وسلم يا صبح النساء ينتج منه ان السلام على المرأة حرام؟ طب ما انا مستني منك، ايه هو الدليل؟ ايوه اتفضل كمل. مين قال ايه؟ مفيش حد بيقول ايه؟ مفيش حميد يقول كده. يقول ايه طيب الحديث اللي فيه ضعف حتى بيقول ايه؟ لا ما فيش الحديث اللي انت بتتكلم عليه مس المرأة، والمس معناها من غير حق، لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يمس يعني غير حق، انت عايز تحرم ليه بحق ايه؟ ما انا جاوبت قلت مش حق. ليه مش حرام؟ بقول لك ليه حرام؟ هو الاصل ده شيء الحرمه ولا الاباحه؟ الحمد لله. نعم. المشكلة مع المشكلة. ما هو ناخذ بالاحتياط بالاشد. لا يتم مع بعض. لأن هنعتبر هذا رجلا وهذا امرأة. بيسأل الشيخ سؤال جميل. لو مشكل مع مشكل، خنثى مع خنثى، خنثى مشكل مع خنثى مشكل، لا يجلسان مع بعض، لا يجوز احدهما للاخر، ان ناخذ الاشد، نعتبر احدهما رجلا ونعتبر الاخر امرأة، ناخذ الاشد. ها اي سؤال؟ التفريق بين حكاية الحكاية بين شهوة ومن غير شهوة، دي بالنسبة لي هو ولا بالنسبة لي هو؟ دي هو. طب ما ممكن يكون يحكي من غير شهوة لكن يفيض على الجميع الكلام ده. هنعمل ايه؟ طب ما هو نقل الكفر يعني بينقل حاجة ممكن بيؤثر في ليس بكذا، نقل الكفر ليس بكذا، بينقل أبسط حاجة. هنعمل ايه؟ هنخزع عينين الأطفال؟ لا ما تخرجش. يلا نشوف بقى الطفل الصغير اللي عنده سنتين ده حرام النظر عليه؟ حرام انكشاف المرأة عليه؟ ما هو ممكن اللي عنده 30 ده ينقل شيء، بس هنعمل فيه ايه؟ نخلي البواب فقط، نخلي البواب فقط قدرته عشان كما قلنا ان هو اذا لم يخضع لحكايه ما يراه فهو كالعدم. ويستوعب على كده اذا كان يخضع لحكايه ما يقول يخضع لحكايه ما يراه بشهوه، قد يكون هذا الذي يخضع لحكايه ما يراه بشهوه لا يؤثر الا في واحد او هو فقط، والثاني الذي قدر يخضع لحكايه ما يراه بشهوه. بالغير بقى، احنا هنا دعوه بالغير ليه؟ مش هنتكلم على حكايه ما المحرم ممكن يعمل كده؟ ما احنا بنتكلم على حكايه ما المحرم ممكن يعمل كده؟ المحرم ممكن يعمل كده؟ اسمعني بس. المحرم يعمل كده؟ المحرم ممكن ينقل جسم محرمه الى الغير. بس ده مش الاصل في المحرم، ما لناش دعوه بالاصل ولا مش الاصل، نتكلم على حكم النظر. ايه؟ نتكلم دلوقتي على حكم النظر. هو الطفل الصغير معلوش حرمه ولا حلم. نتكلم على حرمه النظر. ما حكم نظر الطفل الذي يستطيع النقل؟ ده كلام حضرتك، وليس عنده شهوه. انت عايز تمنعه. ليه؟ لان ممكن لو نقل الاخر يشتهي. هذا بعينه موجود في المحرم. لو المحرم عمها ولا خالها ولا ابوها نقل الكلام ده للغير، هو نفسه مش بيشتهي لانه هو طبيعته مش بكده، لكن الغير يشتهي. اللي عمله الراجل المجرم دوت المحرم اللي نقل صوره بنته وصوره اخته وصوره بنت اخته للغير حرام، لكن لا يزال النظر الى المحارم جائز الى ما الى غير ما بين السره والركبه. يعني اذا عرف منه كده خلاص يمنع عينه. اذا عرف منه خلاص يبقى خلي ضابط الحكايه افضل، ما تهم بالشهر. اذا عرف منه بنتكلم عن النظر. طب معنى ايه الحكايه؟ ما الحكايه معناه ان في ناس تانيين، احنا دخلنا ناس تانيين كده كده غصب عنه. هو الطفل بيروح ينقل، انت شفت طفل بيروح ينقل، بيقول الطفل الاقل من كده بيروح ينقل. اذا عرف عنه اذا عرف خلاص. يبقى ده الحرمه للغير. اذا عرف عنه نتكلم على القدرات. مجرد القدرة موجودة في الكبير وما حرمناش. إذا عرف يبقى شيء آخر. إذا تعودنا منه على هذا يبقى نمنعه لشيء عارض لا لأصله. لأنه قادر على أن يحكي. مش عشان القدرة، ما هو موجود القدرة موجودة في الكبير. لا لأنه تنجيد قادر على الحكاية الآن. قادر على الحكاية لأنه بدأ يمارس هذه العادة الخبيثة. تنجيزية. يبقى ده اللي عارض. يبقى لا نحرمه ابتداءً. ابتداء لا نحرم على المرء ان تظهر امامه، لا نحرم عليه ان ينظر اليها، لكن اذا عرض له هذه الاخلاقيات الغير سويه نبدا في التحريم. الرجل يستطيع ان يضع يده على اخته وعلى امه، لكن اذا كان هذا السلوك سلوكا مرضيا بان كان عنده شهوه لأخته والعياذ بالله أو لأمه أو لمحارمه منعناه من المباح، ده شيء عارض. ولا لأنه مظنة، في مظنة ممكن الرجل الأحمق المجرم يبدأ في هذه الأشياء وفي زنا محارم والعياذ بالله، موجود سلوكيات بشرية دي مرضية مش الأصل. وإلا هنحرم نظر الرجل إلى غير امرأته، محدش هينظر إلى غير امرأته، محدش يقول دي ولا ده فقه المسلمين ولا فقه غير المسلمين حتى. ايضا الحائل حبيبتي قدام على حائل كثيرا وممنوع على عليه الحائل. حائل ايه هو بقى الحائل؟ الحائل يعني ما يمنع الماء، يعني هو صور صوره اي شيء يمنع التقاء البشره بالبشره. شيء سميك صوره يعني النايلون، صوره يعني الصوف، صوره يعني اي حاجه تمنع التقاء البشره بالبشره. هجيب لك صور منين؟ كل حاجه. طب قد يكون يعني العله هنا التاثير، وقد يكون مع هذا الحائل في تاثير. مفيش عله، مش اي عله. المس الحرمه هو المس، لان المس مظن اشد من النظر. اذا حرمنا النظر حرمنا المس من باب اولى. ايه المشكله؟ ايه المشكله عندك؟ قد يكون مع الحائل في اثاره اكثر. يبقى حرام. وقلنا لو في حائل قد كده وفي شهوه ممنوع. طب ليه ما يمنعش بقى سدا لهذا الموضوع؟ ليه ما يمنعش سدا لهذا الموضوع؟ يمنع ايه؟ ليه ما يمنعش ايه؟ الحائل. يمنع الكلام بالحائل، المصافحه بالحائل؟ دي مفيش شهوه. سدا لهذا الموضوع؟ ما هو السد دي مش في الاصل في الفقه يا شيخ سامح. الفقه الذرائعي ده مش موجود، ده عند الناس المنحرفين. ارجوك نشيله من اذهاننا. دي مش بياخدوا فيه بالمجتهدين، مش بياخدوا بيه في الاصول. في الاصول بياخدوا فيه في الحالات. ازاي سد الذريعه ده في حالات مش فقه. سد الذريعه ده موجود عند، ده اسمه من ادله المجتهدين غير المتفق عليه. ادله الاجماليه غير المتفق عليه، عندنا القران والسنه والاجماع والقياس متفق عليه. وادله غير متفق عليهم منهم سد الذرائع. وهذا القدر غير المتفق عليه مش معمم، يعني المالكيه هم اكثر من يتعاملون سد الذرائع، لا يعممون. يتكلمون عن حاله حاله حاله حاله حاله باجتهاد. مش هو مطلقا كده سد الذرائع معناه نهدم الكعبه. ليه؟ لان الكعبه المشرفه يعتقد بعضهم ان الله تعالى يسكن فيها. اعتقد بعضهم ذلك، ده مش خيال، ده واقع. بيت الله، بيت الله. فاعتقد الاحمق الابعد ان الله تعالى يسكن فيها. فنهدم الكعبه. بعضهم طاف حول الكعبه راقصا حديث الاسلام، كما يطوفون حول الطواف في افريقيا، كان حديث الاسلام فطاف حول الكعبه وهو يدندن بالتلبيه، كما يطوف حول الطمطم الالهه في افريقيا. فنهدم الكعبه. وهذا الذي أراده بعضهم بهدم أضرحة الأولياء. الفكر الذرائعي ده فكر مصيبة، بلاش الفكر ده، لأن الذين يقولون به هم المالكية لا يعممون، يتكلمون على آحاد المسائل، آحاد المسائل، ومع ذلك هم مخالفون للجمهور. لكن نحترمهم، موجود حتى عند غير المالكية، لكن بيقل النسبة جدا عند غير المالكية. الفكر نفسه موجود مضيق عليه. فتوسعة هذا تضييع للشريعة، تضييع للشريعة تحت زعم الحفاظ على الشريعة. فهذا الأمر وسط بين الإفراط والتفريط. التفريط جريمة والإفراط جريمة. فنمنع السلام على المرأة اللي عندها حائل لأنه مظن الشهوة. مظن الشهوة ممكن بالنظر، حرمنا اللي فيه الشهوة. المس هو اللي حرام. هنجيب الدليل منين بس يا اخوان؟ الدليل هنجيبه منين؟ الشيخ احمد قال لي، قلت له ده المس، حديث في المس. ايه رايك يا شيخ احمد ان في بعض العلماء وجهوا هذا الحديث بانه المس ده مش مقصود به مجرد التقاء البشره بالبشره، ده حتى مقصود به هو الزنا. فاباح السلام على المراه من غير حياء. قال الحديث ده ليس فيه دليل على حتى المس. اللي هو من غير حد. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع راسه الشريف في حجر امراه ليست محرما له وفلت راسه. صحيح البخاري. ما تخليناش نخش بس في المواضيع دي، الله يكرمك. انت اذا كان مس المراه من غير حائل في خلاف، من غير حائل في خلاف، وخلاف قوي وخلاف وجيه. فانت عايز تحرم المس بحائل؟ طب هتعمل ايه؟ حديث البخاري وضع راسه الشريف في حجر امراه تفلت راسه الشريف. صل على النبي.

لا ما قالش كده. انا بفهمك بفهمك بيقول ايه. يعني ده ابيض وده اسمر، في فرق. وده مش ده العبره بكده. العبره مش باللون، العبره مش بوجود لحيه وعدم لحيه، العبره في الجمال، ان هذا فيه لذه، هذا ما فيهوش لذه. اذا شعر بفرق بين الملتحي والامرد كما بين الملتحي والمراه، ده كلام الغزالي، يبقى يحرم النظر الى الامر. يعني الفرق الذي اصلا اذا لم يشعر بفرق ولم تكن اللحيه عنده هي الفارقه، خلاص يبقى ينظر الى ذلك كما انه يجوز النظر الى الملتحي، يجوز النظر الى الامر. اذا الاحياء بيقوم على الفرق بين الملتحي وغير الملتحي. هل في شك انه يجوز النظر الى الرجل؟ ما فيش شك. الرجل غير الامرد، الرجل الملتحي، ما فيش شك في ذلك، يجوز ذلك. فيجوز النظر الى الامرد اذا لم يكن هناك فرق في عينه بين هذا وذاك. مش بقى ان ده طويل ولا قصير، وده عنده لحيه ده ما عندوش لحيه. الجانب الانثوي، الجانب الذي يثير الشهوه، كما انه لا يثار شهوته عندما ينظر الى الرجل الملتحي، فلا يثار شهوته عندما ينظر الى الامرد. انظر الى الامرد. فهل قال النظر الى ما بين الحر والمكروه هو الشرف الذي قال انه مكروه يعني؟ السؤال الثاني، هل في استقلالا ام تبعا؟ استقلالا. نظر الى ما بين السره والركبه حرام ولو بلا شهوه. يعني معنى كده النظر نظر الى العوره حرام ولو بلا شهوه. النظر للاعبين في المباريات الرياضيه، اذا كان ينظر للكره او ينظر للعبه نفسها، فوقع نظره على يعني هذا المحظور، اذا ما قدرش يغتفر يغتفر تبعا يغتفر. عشان كده استقلالا ام تبعا؟ لا مش تبعا، لان هو لا ينظر الى المباراه، مش الى تقصد في الصوره ولا في الحقيقه. الصوره ما فيش فيها قلنا عوره ولا حاجه، انها مش حقيقيه. اما الحقيقه ايوه طب في التلفاز. نعم في التلفاز، في التلفاز صوره. النظر الى المراه اصلا لا ليس حراما الا بشهوه. غير ان الشهوه لا يدخل في الموضوع بين الرجل الى الرجل. ما دي مش عورة يا يعني حبيبي، مش عورة. أقولها تاني، مش عورة. التلفاز ده مش عورة، العورة يعني الحقيقة. التلفاز والمرآة، الصورة في المية، بصيت كده في المية لقيت صورة أنثى، دي مش عورة. اللي قدامي دي مش عورة، ما يحرمش نظر إليها إلا بشهوة. العورة يعني الحقيقة، ذات. العورة ذات مش صورة. الصورة ده انعكاس. مفهوم إن شاء الله؟ لكن في نفس المعنى. نعم. لكن الصورة في نفس المعنى ممكن يبقى بث مباشر. بث مباشر، إيه علاقة المباشر بالتسجيل؟ ما تجننوش معاك، وده كمان حسام جه. أحلى أحلى أحلى. نرجع لك بقى. نرجع لك بقى. اهلا. بث مباشر اونلاين واوفلاين. ماشي ماشي يا محمد دندور، ماشي الله يفتح. احنا قلنا ان قلنا ايه؟ ان الركبه نفسها والصوره ده تسهل. صح. نعم. طبعا طبعا يحرم نظر المرأة الى الرجل. يحرم نظر المرأة الى الرجل لغير حال. حيول ان شاء الله، حيول. وصلنا الى وكثير من الناس ينظرون الى الامراض الجميل مع التلذذ بجماله ومع المحبه له. شوف، مع التلذذ

خلف قال لمفهوم قوله تعالى او نسائهن. ليه ما يكونش نسائهن نسائهن عايزه على الاثنين؟ اثنين ايه؟ اي اثنين؟ انت عايزها مسلمات ولا مش عايزها مسلمات؟ انت عايزها ايه؟ لمفهوم قوله تعالى شكلها جايبه ايه؟ طب ممكن ترد على السؤال انت عايزها ايه؟ انت من شويه قلت لي نسائهن يعني مسلمات، انا موافقك كده. لمفهوم قوله تعالى دي محطوط فيها المسلمين. انت عايزها ايه؟ ممكن ترد عليا. مش ممكن تقول نسائهن تعود على الاثنين للمرأة المسلمة. يبقى يعني ايه معنى نسائهن يعني يعود على الاثنين؟ يبقى ايه وجه الإضافة؟ لما يكون نسائهن أي نسائهن المسلمات والكافرات يبقى وجه الإضافة. لما يقول النساء وخلاص ليه أضافة؟ نسائهن أي كان. رد على السؤال، افهم السؤال عشان تعرف ترد عليه، ما وجه الإضافة؟ ما يقول النساء وخلاص. بتكلمش على الخدمة، بتكلم على الكفرة. الكفرة، الست الكفرة اللي بره دي السايحة ديت اللي بتتفرج على الأزهر. يجوز النظر إلى المرأة، واحدة من أخواتنا كده تنظر إليها إلى غير السرة والرد. إلى في ثياب المهنة، المهنة فقط. ده غير بقى الخادمة اللي هي الأمة وغير المحرم. انت معايا ولا تايه؟ خلاص انضبط الموضوع مع حضرتك؟ عند كل العلماء انت عايز ايه؟ نفسي افهم انت عايز ايه؟ عايزه مسلمات ولا عايزه كافرات؟ ولا اثنين؟ انت عايز ايه؟ شوية في البداية قلت هما المسلمات، فلما ريحناك وقلنا صح انا موافقينك عايز تخالف ويطلعوا الكافرات. استغرب. انا كده بيتاكد عندي ان انت عندك شهوه المخالفه، بيتاكد عندي الموضوع شويه بشويه. هو يعني قداسه اللي هو نسائهن اللي هي النساء اللي بتدخل على وجهنا او الطريقات من هنا اللي مختلطات بين طيب الاجابه لو لم تقيد بالمسلمات لما كان هناك وجه للاضافه. لو لم تقيد بالمسلمات لما كان هناك وجه للإضافة، فكان من اللائق بالتنزيل العزيز وهو تنزيل منزه أن لا يضيف شيئا بلا حاجة، يقول للنساء ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو للنساء. يعني هو عشان فيهن دخلهن في كل حاجة إلا لبعولتهن. نعم بعولتهن عشان بعلها مش بعل غيرها، الإضافة لها لازمة. إلا لبعولتهن يبقى يجوز إن أنا أضيفها إلى بعلها يشوفها، لكن بعل واحد تاني ما يشوفهاش، يبقى الإضافة ليها لازمة. لكن عشان في هن هن هن هن هن هن هن هن نسائهن. كانت إيه؟ سمعت الشيخ عمرو؟ لو سمعت انقل لاني لا اسمع. او القريب يعني الشيخ عبد المنعم، اي قريب تفضل. الكلام على نظرة تفكير تسريع على الفكر. التفكير المؤدي الى الشهوة حرام. التفكير المؤدي الى الشهوة حرام. صح صح. سبب التحريم في غير العورة الشهوة، في العورة حتى وبلا شهوة. فالنظر مظنة الشهوة، والمس مظنة أكبر للشهوة، فالفكر إذا أدى إلى الشهوة حرام. لكن العورة حتى ولو بلا شهوة. نعم. هو حرام إلا لما يبدو عند المهنة. ومين هنا بيشتغل؟ ومين اللي ظهر منه؟ مفيش حد بيشتغل خالص. ده بيعمل ضابط يا سيدي محمد، بيعمل ضابط بيقول سيدي محمد البغدادي ان لما المرأة بتشتغل في البيت بيظهر منها ايه؟ كذا وكذا وكذا. هذا الذي يظهر من المرأة عند البيت يمكن للمسلمة، أي امرأة، أي امرأة مسلمة ولا غير مسلمة، الواحدة اللي بتشتغل في بيتها بتعمل ايه؟ بتلبس لبس تتخفف ويظهر منها ذراعاها بعض ساقيها رأسها رقبتها، أليس كذلك؟ الحمد لله. هذا هذا الذي يبدو للمرأة عند المهنة يجوز للمرأة الكافرة أن تراه من المسلم. مش بنقول لها لو سمحت يا امرأة يا مسلمة اخلعي ملابسك واشتغلي في البيت لتراك المرأة الكافرة، نقول لها لو سمحت يا امرأة يا مسلمة لا تجعلي المرأة الكافرة ترى منك إلا ما يبدو منك عند المهنة لو امتهنت لو اشتغلت. مش لازم تكون هي شغالة، يعني ليس معناها يعني زراعة مش بتعمل خالص مش بتعمل، لا تنظر الى الى ايه الى غير ما يستر في المهنة، مش بتشتغل عندها ولا حاجة. مثلنا واحدة بتمر من السياح وبتبص الى امرأة مسلمة، يجوز ان ترى ذراعها رأسها رقبتها بعض ساقيها. ايه هو رغما عنها في ثياب مهنة، مفيش مهنة خالص، مفيش مهنة، ده ضابط الا لما يبدو عند المهنة من نظر كثيرة الى المسلم، يعني ده ضابط يا شيخ محمد يا شيخ سامح، ده ضابط فقط. مش بنقول لها لو اشتغلتي ظهر منك كده يجوز، ما بنقول لهاش كده، نقول ده ايه اللي يبدو عند المهنة، يلا نفكر كده ايه اللي بيبدو عند المهنة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا هو الذي يجوز ان تقع عليه عين الكافرة من المسلم. مش لازم يكون عند المهنة، مش لازم. طب بعد كده بقى لمفهوم قول تعالى او المسلمين يا جدبي، طب يلا نقرا بتناول الاستثناء بقى مش بتناول، يلا نقرا صلي على النبي. ويستثنى من الثانية نظر الكافرة إلى المسلمة، يستثنى من الثانية اللي هو نظر المرأة إلى المرأة، يجوز نظر المرأة إلى المرأة، ويستثنى من ذلك نظر الكافرة إلى المسلمة فهو حرام إلا لما يبدو عند المهنة أي الخدمة. لماذا يحرم؟ زي سألني محمد لماذا يحرم؟ مش لماذا الخدمة ومش الخدمة، لماذا يحرم؟ ما دليل الحرمة؟ لماذا دليل الاستثناء؟ الدليل مفهوم المخالفة لقوله تعالى أو نسائهن. اترك بقى موضوع مواضع النظر، مواضع النظر ده مش المحل الكلام، لأن بيستدل على الاستثناء، بيستدل على حرمة نظر الكافرة إلى المسلمة. بقى هو كلمة المفهوم اللي قاله كده أو نسائهن مش على الاستثناء، يعني بيجيب عشان الدليل بقى نظر الكافر المسلم حرام والدليل او المسلم لا انا بقول بحث ان هو الا لما يرجع عند المهنة، لا غلط، ما ده غلط، ده غلط. كنت من اول شيء ده ولا حب حرفك اول ما حكينا كده غلط، بيتناول الاستثناء بيجيب غلط بعض الاستثناء غلط غلط. ليه غلط؟ الاستثناء اللي هو يستثنى من الثانية نظر الكافر، ده الاستثناء اهو، الاستثناء ده مش الاستثناء اللي انت بتقوله. استثناء استثناء غلط غلط غلط. الدليل هو قوله تعالى أو نسائهن، ده دليل على حرمة نظر المرأة الكافرة إلى المسلم. خلاص عرفنا وتعلمنا وفهمنا إنه يحرم نظر المرأة الكافرة إلى المسلمة مطلقا، يعني زي الرجل، الرجل لا يجوز له النظر إلى أي شيء، إلى خرم إبرة من المرأة إلا للحاجة. الكافرة كده برضو قال لا، تنظر منها إلى غير ما يستر عند المهنة. هو ده الفهم بتاع السطر ده، سطر وكلمة. الدليل الذي أتى به وهو مفهوم المخالفة دليل للاستثناء الأول، مش إلا ما يبدو منها عند المهنة. دليل الثاني اللي انت بتدور عليه هو الحاجة، لكن الدليل الأول أين دليل الأول؟ لو كان ده دليل الثاني أين دليل الأول؟ لماذا استثنى؟ خلاص الدليل ده يا شيخ سامح هو دليل الاول. حاضر لما ننتهي بس من الكلام مع الشيخ سامح. الدليل اللي معانا اتفضل. الايات ايه؟ وقف كل المواد يغضبن إذا كل ده حرام إلا لا يغضبن إيه بس إيه هو اللي يغضبن ولا يغضبن إلا لكذا يبقى كأن حرام إلا للصور حلوة الصور جاء من أول المسيحين يبقى دخل فيها الكفار مع المسلمين يبقى ده دليل لإيه المفروض. يبقى انت عايز تخلي متفاهمنا هو الكفار والمسلمات برضو هنغني نفس الاغنيه تاني نلحنها تاني ونغنيها قوال مشوخه انت عايز تقول متفاهمنا يعني تكمل الاثنين نقول لك طب ايه معنى الاضافه يقول لي عشان هن سؤالك ايه سؤال حضرتك لأن الكافرات مخاطبات بالفروع كفار مخاطبون بالفروع بيسأل الشيخ بيقول ما وجه وصف نظر الكافرة إلى المسلمة بالتحريم رغم أنها كافرة يعني غير مكلفة نقول لا هي مكلفة هي مخاطبة بالفروع عند الشافعية عندهم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة نعم المرأة عموما هو لم يقل المرأة المسلمة نظر الرجل إلى المرأة الرجل الكافر مع المسلمة الرجل الكافر مع الكافرة المرأة المسلمة مع الرجل المسلم المرأة المسلمة مع الرجل الكافر رجل وامرأة لم يجعل فيها قيدا ولا تحديدا انت عايز ان الرجل المسلم يجوز له النظر الى النساء الكافرة عندكم في ماليزيا كده كافرة. حد قال لك سبيه مش كافره سبيه مسلمه عندنا يا كافر يا مسلم لا ما فرقناش احنا ما فرقناش انتوا فرقتوا انا ما فرقتش انا ما عنديش فرق بين الكتابيه والكافره الكتابيه نوع من الكافره لو انتوا فرقتوا يبقى معناها عندكم اما الكتابيه مسلمه واما نوع ثاني مسلمه كافره كتابية ما حدش قال لي كده الكتابية أحد أنواع الكفار الكفار منهم مشركون ومنهم كتابيون إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن الذين كفروا أقسمهم أهل الكتاب ومشركين ولا أنت عندكم الكتابيات مسلمات فرق لان الكتابيات لهم حكم خاص ممكن نتجوزهم ممكن ناكل اكل الكتابيين نعقد معهم عقد ذمه في فرق احكام خاصه بالكتابيين لكن لا زالوا كفار وهم كتابيين كده هم كفار تعال نعقد معاك عقد ذمه ايها النصراني الكافر تعال نتزوج امراتك او بنتك او اختك يا ايها النصراني الكافر تنظر الى المرأة تنظر الى المرأة في غير ما يستر بثياب المهنة تنظر خلاص بلاش داعي بلاش منه اللي زعلك الصبح اللي زعلك الصبح عليه إذا لم يجتهد على الشاشة إذا لم يجتهد لأنها مش عورة وصلنا؟ سبحان الله. ها؟ قوله على سبعة أضرب. صح عن عمر رضي الله عنه. صح عن عمر. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه منع الكتابيات، منع الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات، ومحل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها، أما هما فيجوز لهما النظر إليها كما بحثه الدركشي في المحرم وأفتى به النووي في المملوكة على سبعة أضرب. حرام إلا للحاجة، حرام إلا للحاجة. إلا للحاجة، تعامل، تدريس، شهادة. أي سؤال قبل أن نغلق الحصة هذا اليوم؟ الحمد لله صلى الله، نعم، الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد. سيبوني بقى أنا أختم، أنا أستمع معكم. تعالى حبيبي.